بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. سنبدأ القراءة في كتاب النكاح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: كتاب النكاح، باب الخطبة في النكاح. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. قال مالك: وتفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفق على صداق معلوم وقد تراضيا، وهي تشترط عليه لنفسها، فتلك التي نهى أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه. ولم يعني بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره ولم تركن إليه ألا يخطبها أحد، فهذا باب فساد يدخل على الناس. قال مالك: فهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى، والله أعلم. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول في قول الله: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها: إنك علي لكريمة، وإني فيك لراغب، وإن الله سائق إليك خيرا ورزقا، ونحو هذا من القول. الخطبة ما معناها في الشرع؟ الخطبة وعد غير ملزم بالزواج. الخطبة وعد غير ملزم بالزواج. وعد بالزواج وهو غير ملزم لزوم العقد، ولا يترتب على الخطبة أي حقوق مادية. فيما يتعلق بالخطبة ما ترتب عليه حقوق مادية، وإنما تترتب الحقوق المادية على العقد. فالعقد إذا عقد الإنسان على امرأة فإما أن يبني بها فتستحق المهر كاملا، وإما أن يطلقها قبل البناء بها فيلزم بنصف المهر. فإذا كان يلزم بنصف المهر إذا طلقها قبل الدخول، فبأي شيء يلزم إذا تركها وهو خاطب لها؟ لا يلزم الرجل بشيء، إنما هي عبارة عن وعد. هذا الوعد غير ملزم بالزواج، إنما تعلقت به حقوق أخرى غير مادية، منها حقوق الأخرى غير مادية، منها جواز النظر إلى المرأة التي يريد أن يخطبها، ولا يجوز ذلك من غير خصبة، لكن يجوز مع الخصبة أن ينظر إليها. قال صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. والنظر هنا مستحب وليس واجبا، أي لو خطبها من غير نظر إليها لا صح ذلك، ولكن السنة والأفضل والمستحب أن ينظر إليها وأن تنظر إليه حتى يركن كل واحد منهما إلى الآخر. من الحقوق أيضا غير المادية أن الرجل إذا خطب امرأة يحرم أن يخطبها أحد آخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، أي لا تقدمن أحد، وقد تقدم أخوه لخطبة امرأة ما تقدمن أحد على خطبته، لأن ذلك يغر الصدور ويوجد الشحناء بين الناس والبغضاء، فلا يجوز لأحد أن يتقدم على خطبة أخيه. ولكن ما هي الخطبة التي لا يجوز لأحد أن يتقدم عليها؟ فصلها مالك رحمه الله تعالى. قال مالك: وتفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه أن يخطب الرجل المرأة فتركل إليه، يعني ويركل إليها ويتفق على سباق المعلوم وقد تراه ضيع، ويتشترط عليه لنفسها، فتلك التي نهى أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه، يعني ركن إليه خلاص. هذه البنت وافقت وأولياؤها وافقوا وهو وافق وأصبح الأمر خلاص، تكلموا مثلا هنتزوج متى إلى آخره، مما يحصل به الركون إليه، الركون إليه. قال: ولم يعني بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره ولم تركن إليه ألا يخطبها أحد، فهذا باب فساد يدخل على الناس. لو كل واحد راح باب أو بيت ويغر موافقة ولم تركن إليه أو هو لم يركن إليها، وليس هناك أمر انتهي إليه، لو أننا ألزمنا الناس بذلك لا وقع باب فساد كبير في هذا. وإنما الخطبة التي لا يجوز لأحد أن يتقدم على خطبة أخيه فيها هي الخطبة التي يحصل بها اطمئنان وركون واستقرار كل منهما للآخر، فحينئذ صار حقا له، أما قبل أن يركن إليه فليس حقا له، فليس حقا له. فأنا مثلا لو تقدم رجل مثلا ذهب إلى بيت معين ولم يطمئن إلى ذلك، وأنا ذهبت أيضا إلى هذا البيت، فهذا لا إشكال فيه ولا يدخل في الحديث، يبقى الخطبة هي الركن، مثل البيع، فلا يبيع أحدكم على بيع أخي. أيضا إذا دخل في البيع وتكلم، أما إذا كانت البضاعة معروضة وأخي يقول هذه بكم بكذا والدنيور يقول بكذا وأنا أيضا أقول له هذه بكذا، فحيث لا يركن لأحد فلا يعتبر هذا بيع على بيع أخي، إنما الذي يعتبر بيع على بيع الأخ إذا ركن إليه، كذلك الخطبة إذا ركن إليه. وفي البيع أيضا إذا سام، إذا كان السوم يمنع أن تسوم على سومه، إذا كان أيضا الرجل يشتري السلعة ويتناقش مع رجل فلا تدخل أنت حتى يترك أو يأخذ. ثم تكلم الإمام مالك رحمه الله تعالى عن خطبة المعتدة، أي المرأة التي مات عنها زوجها وهي في عدة الوفاة. المرأة إما أن تكون معتدة من طلاق، وإما أن تكون معتدة من وفاة، إن كانت معتدة من طلاق فلا يحل للرجل أن يتقدم على لخطبتها، لأنها في ذمة رجل، إذا كان الطلاق طلاقا رجعيا فلا يحل له أن يتقدم إليها بخطبة، فهذا لا يجوز. أما إذا توفي عنها زوجها فهي تعتد من زوجها 4 أشهر و10 أيام. طيب خلال 4 أشهر و10 أيام هذه هل يجوز لرجل أن يتقدم لخطبتها وهي معتدة من وفاة زوجها؟ نقول هنا الخطبة على قسمين، إما أن تكون خطبة صريحة وإما أن تكون خطبة معرضة. إن كانت صريحة فلا ينبغي، وأما إذا كان تعريض بالنكاح فلا بأس ولا حرج. وهي أن يقول الرجل المرأة وهي في عدتها من وفاة زوجه، من الوفاة وليس من الطلاق، من الوفاة، أن يقول: إنك علي لكريمة، وإن فيك لراغب، وإن الله سائق إليك خيرا ورزقا، ونحو هذا من القول، مثلك يتمناها أي رجل، وغير ذلك من العبارات التي توهم أو فيها التعريض بالخطبة ولكن ليس فيها التصريح بالخطبة، لقوله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم، لا فيما صرحتم، فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكرنتم في أنفسكم. إذا خطبة المعتدة إن كانت من طلاق لا تجوز، وإن كانت من وفاة فيجوز أن يعرض لها حتى ولو لم يدخل بها. نعم، لأن المرأة إذا لم يدخل بها ومات عنها زوجها فإنها تعتد منه، بخلاف المطلق. فلو أن رجلا عقد على امرأة ثم طلق قبل الدخول فهذه المرأة لا عدة لها. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إنما إذا توفي عنها زوجها فإنها تعتد إذا كان من وفاة تعتد، أما إذا كان من طلاق فلا تعتد. هذا إذا كان قبل الدخول، أما إذا دخل بها فإن طلقها فلا يحل لأحد أن يتقدم لخطبتها حتى تخرج من عدتها. فإن توفي عنها فإنها تعتد منه أيضا 14 أيام، ولا يحل له أن يصرح بالخطبة، إنما يعرض بالخطبة فقط. هذا ما يتعلق بالتقدم على خطبة الأخ، وهذا من الإسلام صيانة للحقوق. يبقى إذن الخطبة نقول الحقوق قسمان: الأول حقوق مادية، وهذه لا تترتب على الخطبة أبدا، لا حتى ولو سمي مهرا. لو قال مثلا واحد تقدم لابنتك أو لأختك وقلتما المهر هيكون مثلا 20,000، هيجيب لها كذا ويعمل لها كذا ويسوي لها كذا إلى آخره، ويكتب إيصال أمانة مثلا بقيمة القائمة مثلا إلى العقد ومش عارف إيه الأشياء اللي بتكتب هذه والحالات هذه. طيب تركها الشاب هذا، تركها أو يتركته، هل نقول له تعالى بقى ادفع وكذا؟ لا، هيدفع بمناسبة إيه؟ للأسف الشديد في دنيا الناس اليوم إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان هم بيطلعوا الولد مجردا ويرفعوا لإيصال الأمانة وياخدوا كل شيء كان قد دفعه. لماذا؟ يقولون دخل البيت سنة أو سنتين، أتريد بعد السنة والسنتين يخرج هكذا سالما؟ كيف؟ نعم، يعني نقول لهم تقصدوا يعني أجرة الدخول، يعني هذه أجرة للدخول إلى البيت؟ أيوة نعم، لأن كنت بعتبره زي ابني، والله كان يقول لي أقعد يا عم معايا، أقول له لا يا ابني ده أنت رجل أمين. نقول له طيب أنت بتأجر بنتك في الليلة بكام يعني؟ الأسبوع بكام عند بنتك؟ الأسبوع بكام؟ أنت عصيت الله سبحانه وتعالى، فلا تطلب لهذه المعصية مقابلا، إنما استغفر الله تبارك وتعالى وتوب إلى الله عز وجل. أنت أخطأت، تطلب لخطأك وتطلب لمعصيتك ثمنا، أنت آثم ولا شيء لك. ولا يجوز للإنسان أن يمكن الشاب من ابنته من الدخول والخروج والخلوة وغير ذلك، لأنه ما زال رجلا أجنبيا وهي امرأة أجنبية، ولا يحل أن يجلس معها أو أن تجلس معه أبدا. إنما الخطبة ركن إليها انتهت المسألة، كل واحد في بيته. ولهذا لو جاي يتركها بعد سنة مثلا فلا إشكال، أي ضرر؟ حينئذ لم تطالب بشيء، إنما الناس يطالبون بماذا؟ والمجالس العرفية تحكم لهم بهذا. يطالبون بماذا؟ يطالبون يقولوا يا ابني انت قعدت، انت دخلت سنة واثنين وطلعت على عورة البيت وكذا، وتيجي تطلع سالم، هذا لا يحل، لابد انك تدفع ايه؟ تدفع ثمنا. ويغرمون اكثر من تغريمه لو كان عاقدا، يعني لو كان عاقدا فانهم يغرمونه بنصف الايه؟ المهر. لكن الخاطب كل شيء دفعه، يغرمون بكل شيء دفعه، ويجعلون الحفلة ايضا، ودي مشكلة اخرى ايضا، الحفلة معاصي، ويجعلون ثمن الحفلة عليه او غير ذلك، وكل شيء عليه. ونقول هذه الهدايا، هذه اولا ما يتعلق بمهر وكذا، ده لا علاقة له قط بمسألة الخطف. اما بقى تبقى المسألة اللي هي المادية في هدايا الخاطب، هو جيب لها هدايا مثلا من بعض اشياء، هذه الهدايا ما حكمها؟ اختلف اهل العلم في هذه، والراجح من كلام اهل العلم في هذه المسألة انه اذا كان الانصراف من قبله، اذا كانت الانصراف من قبله فينظر الى الهدايا، ان كانت الهدايا اشياء موجودة، اشياء عينية، ذهب، مال الى غير ذلك، اخذ هذه الاشياء ياخذها. اما اذا كان في الهدايا اشياء اكلت وشربت ولبست فانه لا ياخذ منها شيئا طالما الانصراف من قبله. يعني انت جاي خطبت، كنت بتجيب معك مثلا كذا، فعلت كذا، فلا ياخذ الخاطب شيئا من ذلك. اما اذا كان الانصراف من قبلها فانه ياخذ كل شيء، ياخذ كل شيء اذا كان الانصراف من قبله، لان ذلك ضرر له. هذا فيما يتعلق بالحق المادي. فيما يتعلق بالحقوق غير المادية فله واحد، ألا يتقدم أحد على خطبته؟ اثنان، لا يخلو بها ولا تخلو به. ثلاثة، حق النظر إليها. أربعة، إن كانت الخطبة في عدة فحرام، وإن كانت من وفاة جاز التعريض دون التصريح. نعم نعم. يجوز، بس الأفضل ألا يكون هذا، إذا علم ألا يكون هذا حتى لا يحصل شقاق بينهما ولا بغضاء. لكن يجوز طالما أنه لم يركن إليه، يجوز. الايه؟ لو ايه؟ لو الذم ايه؟ في الخطبة؟ يعني لو تقدم رجل كتاب لامرأة كتابية وانا اريد ان اتقدم اليها؟ اذا اطمأنت اليه نعم. اذا اطمأنت اليه نعم. نعم. قال رحمه الله: إذا كان هذا الذم تقدم إليها وركنت إليه وانتهت، هل يجوز للمسلم أن يتقدم إليها؟ بعض العلم يرى أنه يجوز، نظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم عن خطبة أخيه. وهذا ليس بالأخ، إنما هذا من خطبة، من حق المسلم عن المسلم، فهو أخ. ولأنه أيضا أنفع لها من جهة أنها قد تسلم إذا تزوجها المسلم، او تقدم لخطبتها وكذا المسلم، فان هذا يكون افضل لها لأنها قد تسلم، قد يكون سببا في إسلامها. لكن الله الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذه من الحقوق التي تكون له أيضا، وأن قوله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أخطبكم مع خطبة أخيه، لأن هذا هو الغالب والمعهود، إذ النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب المسلمين في هذه الأحكام، فهذا هو المعهود. نعم. قال رحمه الله: باب استئذان البكر والأيم في نفسها. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: قال عمر بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار وسالم بن عبد الله كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها، إن ذلك لازم لها. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرونهن. قال مالك: وذلك الأمر عندنا في الأبكار. قال مالك: ليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها وتعرف من حالها. هذه مسألة أخرى، وهي مسألة استئذان البنت. هل تستأذن البنت عند الزواج أو أن وليها يزوجها؟ قالوا هنا بأن الشارع فرق بين البكر والثيب، أما الثيب فإنها تستأذن وتستأمر، وأما البكر فإنها تستأذن. الثيب تستأمر والبكر تستأذن. تستأمر الثيب أي أنها لابد من التصريح، لابد أن تقول أنا موافق عليه أو كذا أو كلاما نحوه. أما البكر فتستأذن وإذنها صمتها. صمتها أي سكوتها، السكوت الدال على الرضا، السكوت الدال على الرضا. يعني مثلا أنت يا ابنتي ما تقولين في كذا وكذا، المهم فتسكت مستحية أن ترد على أبيها أنها ترغب في هذا الشاب أو كذا، فحينئذ يكتفى بذلك. إذا عندنا استئذان للبكر والثيب، ولكن الثيب تختلف استئذانها عن البكر. الثيب سبق لها الزواج من قبل، يعني لم يعد هناك الخجل الذي مثلا تقول أنا موافقة على فلان أو كذا، ولهذا تصرح بهذا. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها. ليس معناه أن الأيم تزوج نفسها من غير ولي، ولكن أحق بنفسها من وليها أي لا بد من تصريحها. ما يأتي وليها ويزوجها دون الرجوع إليها وتصريحها بذلك، لا، إنما يحق بنفسها من وليها. وليس معناه أن المرأة الثيب تزوج نفسها بغير رجوع إلى وليها، ولكن المعنى الأيم حق بنفسها من وليها أي في الاستئذان، فهي تصرح بذلك وليس لوليها أن يزوجها من غير الرجوع إليها. أما البكر فهي على قسمين، البكر على قسمين: بكر تستأذن وهي المرأة البالغة اللي صار لها اختيار وصار لها رأي، فهذه تستأذن ولا يحل لأبيها أن يزوجها من غير رجوع إليها، ولكن إذنها صماتها. اثنين: بكر صغيرة، بكر صغيرة عندها 6 سنين 7 سنين 8 سنين، هل يجوز خطبتها؟ بل والعقد عليها. هذه إذا كانت سيزوجها أبوها فلا يلزم أن يستأذنها لأنه ليس لها رأي أصلا، الرأي لأبيها، هو الذي اختار لها الأفضل، هو الذي اختار لها الأفضل. فهذه لا يرجع إليها أبوها. إن رجع إليها أبوها وهي عند 6 سنين 7 سنين ماذا كيف ماذا تعرف؟ تبكي يعني تقول له أنا أريد هذا أو لا أريده؟ فهذه لا رأي لها، لهذا يزوجها أبوها من غير الرجوع إلى ذلك، يعني يخطبها ويعقد عليها من غير الرجوع إلى ذلك. لكن لا يمكن منها زوجها إلا إذا صلحت طبعا الوطأ، لكن هذا بالنسبة للعقد أو للخطبة. إذا البكر على قسمين، بكر صغيرة لا تعقد مثل هذه الأمور فهذه يزوجها أبوها دون الرجوع إليه، وبكر بالغ هذه التي يرجع إليها أبوها وإذنها صماتها. هذا بالنسبة لما يتعلق باستئذان البكر والأيم. وعليه بقى يحمل قولهم هنا، قول مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار وسالم بن عبد الله كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها، إن ذلك لازم لها. هذا إذا كانت إيه صغيرة لا تنكح المرأة. واستدل أيضا على ذلك يقول مالك بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانوا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرونهن. إن كان هذا على الصغار فنعم، أما إذا كانت البكر كبيرة فإنها تستأذن، لأن السنة تقدم على قول كل أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح هنا قال لا تنكح، قال إن الأيم حق في السنة والرياء، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صمتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم دل على الإذن، يبقى لا ينبغي لنا أن ننكح البنت بدون إذن، ولأن هذا أدعى لدوام العشرة بينهما، والبنت لها رأي في هذا لابد أن تحترم. ونحن للأسف الشديد يعني دائما بين إفراط وتفريط، بين أب ممكن أن يزوج ابنته دون الرجوع إليها وهذا قد سلب حقا من حقوقها، وبين أب قد يترك العنان لابنته هي التي تختار وتصادق هذا وتخادن هذا وتختبر أخلاق هذا في الجامعة، تختبر الأخلاق وتبقى معه سنة واثنين وثلاثة، وبعدين يا بنتي يا رأيك لا والله ده أنا يعني بقالي سنتين ثلاثة ما شفتش منه أي حاجة وحشة، خلاص يصلح هذا إيه يصلح هذا خطيبا، ويترك الأب أو لا يعاتب الأب ابنته إن صدقت هذا الشاب فترة من الزمان. بل صارت المسائل في بعض البيوت إلى أنه الولد يأتيها في البيت على أنه صديق، المصادقة حتى داخل البيت المصادقة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في مقام الرجل عند البكر. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال ليس بك هوان، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت فقالت ثلث. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال للبكر 7 وللثيب 3. قال مالك وذلك الأمر عندنا. قال فإن كانت له امرأة غير التي تزوج فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج بالسواء، ولا يحسب على التي تزوج ما أقام عندها. نعم، هذا أيضا بالنسبة للحكم في القسم ان تزوج امرأة على امرأة، ان تزوج امرأة على امرأة، عنده امرأة وتزوج زوجة ثانية، هذه الزوجة الثانية اما ان تكون بكرا واما ان تكون ثيبا، فان كانت بكرا اقام عندها سبعا من غير قسم، ثم بعد ذلك يبدأ القسم، وان كانت ثيبا اقام عندها ثلاثة ايام، اعطاها حقها ثلاثة ايام، ثم بعد ذلك يقسم، لان البكرة حاجته الى الاستئناس والى الزوج اكبر من حاجة الثيب، ولهذا رعت الشريعة الدقيقة سبحان الله، لانها من لدن حكيم خبير، لا قوانين ولا اعراف، انما هذه احكام مبنية على حاجة البشرية الى هذا الامر، وعلم الله سبحانه وتعالى بما يصلح الانسان، ولهذا ما اسعد الامة اذا رجعت الى الشريعة وتمسك بها في كل شيء، وانما يقع الضنك في دنيا الناس بسبب تخلفهم عن الشريعة، شوف مشاكل الخطبة وغير ذلك، واللي تتصاعد بين الناس تصاعدا عظيما، هذا بسبب ايه؟ بسبب عدم العمل بالشريعة وعدم فقه الشريعة. والناس ما يطلبون العلم، من اللي بيجي يدرس الشريعة الان؟ اللي بيدرس الشريعة هم طلبة العلم الذين عندهم الحمد لله دراية بهذه الاشياء او بغالبها او كذا، لكن تجد عموم الناس اللي بيحتاج الى معرفة بالشريعة ازهد الناس في تعلم الشريعة، ولهذا لا يعرف شيئا من هذه الاحكام، فترتب على ذلك فساد في دنيا الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا الحق، راعى هذا الحق لما تزوج ام سلمة واصبحت عنده، طبعا ام سلمة ثيب، تزوجها النبي ثيبا، لم يتزوج النبي بكرا سوى واحدة، وهي عائشة رضي الله عنها، هذه التي تزوجها يعني بكرا بعد تعدده، نعم، خديجة رضي الله عنها تزوجها بعد زوجين، سودة بنت زمعة بعد زوج، حفصة بعد زوج، أم حبيبة بعد زوج، كل زوجات النبي ثيبات إلا عائشة هي التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرا وأصغرهن سنا، الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. ولهذا لما كان النبي يكثر من ذكر خديجة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن هي إلا عجوز حمراء الشدقين أبدلك الله خيرا منها، لأن النبي كان يكثر ذكرها كثيرا صلى الله عليه وسلم، وعاش مع خديجة 27 عاما لم يضف إليها امرأة أخرى، 27 سنة هي الواحد 27 سنة، وكل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 11 سنة، يعني كلهن اشتركن في النبي 11 عاما، أما خديجة وحدها بقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم 27 عاما، 27 سنة يبقى النبي مع خديجة وحدها، لذا أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من ذكرها، وهي كانت ولله الحمد المنة زوجة يعني لبت رغبات النبي صلى الله عليه وسلم من حسن العقل والرأي ومتانة الإيمان، فما أجل تلك المرأة المباركة، والله عز وجل أعلم حيث يهيئ لنبيه من تصلح له في فترات عمره. فلما تزوج أم سلمة ودخل بها وأصبحت عنده قال ليس بك هوان، أي لست علي هينة، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن كده، بقى ايه زايد بقى الحد لك، انت ليكي ثلاثة ولكن لو انت عايزهم يبقوا سبعة مفيش اشكال، بس احنا ايه هنعوض النساء، وان شئت ثلثت عندك ودرت، اي قسمت فقالت ثلث ثلث يكفي ثلاثة. وهذا من حسن معاملة صلى الله عليه وسلم وعشرته. شوف الاسلوب العالي الراقي، مش جماعة بقى الحبيبة في الفاضي، لا شوف الاسلوب العالي الراقي، الاسلوب الراقي العالي. يقول النبي ليس بك هوان، ان تركتك لا والله بل انك الكريمة علي، فان شئت سبعت لك وسبعت عندهن، وان شئت ثلثت ثم درت. فقالت بل ايه ثلث، يعني ارجع الامر اليها لا له صلى الله عليه وسلم، اللي انت عاوزاه بس دي حقوق، هأثلث لك ماشي خلاص، لكن ان سبعت عندك يعني اقمت عندك سبعا سبعت ايه لهن. فجعل الامر لها. ولا شك ان مثل هذا في هذا الموضع الذي تأتي المرأة لترتبط بالرجل اول ما ترتبط، لان الانطباعات الاولى الانطباعات بتكون في الايام الايه الاولى، زي الكفيل السعودي كده، شافك في اول ما جيت اليه عامل خلاص عامل، انت بقى مية مية كده مراوغ، يبقى من اولها الانطباع الاول قل ان تغيره، يعني صعب انك تغيره. فالانطباعات الاولى في الزواج، واحد يستقبل امرأته فاستقبالا فيه شدة وكذا وبخل، تاني يوم تقول له احنا حاجة فين، ولا لا حاجة ايه ما فيش مش عارف ايه فلوس ده حاجة، يبقى ده بخيل في بالك، او العكس. فالنبي صلى الله عليه وسلم اكرم الناس عشرة ومعاشرة وخلقا صلى الله عليه وسلم، فيعرض هذا العرض الذي يتناسب مع امرأة يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يدخل. قال مالك رحمه الله تعالى وحدث عن حميد الطويل عن انس انه قال البكر سبع وللثيب ثلاث. قال مالك وذلك الامر عندنا.